على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وقرة أعيننا وقائدنا وإمامنا وهادينا إلى ربنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. ذكرت يعني تكلم فيما يسر وألهم سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يعصمنا من الخطأ. يقول: عملت في المجاهدة 30 سنة، يعني نذكر ونتذكر إن شاء الله أنه لا بد من العمل. رب سبحانه وتعالى أمر بالعمل بنص كتابه، وأمرنا سبحانه وتعالى بذلك، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فإذا فرغت فانصب. وهذه قاعدة وأساس للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: عملت في المجاهدة 30 سنة، يعني رب سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه النفس، وابتلانا عز وجل بشيطان، بل بشياطين من إنس وجن، وكله يشدك ويبعدك عن ربك سبحانه وتعالى، وكله لك أعداء. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ليس في الصالحين فقط، بل بالأنبياء والمرسلين، بدليل قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لكن بكل سبحانه وتعالى نسأله العافية، نقمة له نعمة، وبكل جلال له جمال سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى صفاته لا تتعطل. فقال: وكفى بربك هاديا. شو معناته وكفى بربك هاديا ونصيرا؟ يعني شو؟ يعني اعتصم به. كيف تعتصم به؟ يعني عندما تستهدي وتسمع ما دلك عليه وأمرك بأن تكون لديه والاعتصام به. فقال: واعتصموا. هذا وكفى بربك، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني كيف يهدي وكيف ينصر سبحانه وتعالى؟ قال لك سبل الهداية شحة، بس انت طلع اقرأ وامشي محل ما قال لك. يعني في سهم عم يقول لك روح على اليمين، تيجي بتروح على اليسار بتقول ايه شلون هيك؟ قلت لك روح على اليمين، السهم واضح، إشارة وحمراء وخط عريض وما يعني واضح كتير كتير. إذا واحد قال لك الطريق لا على اليسار، الله قال لك على اليمين، وما أكثرهم هدول اللي بيقولوا على اليسار أو على الشمال مو على اليسار، اليسار بعيد عنهم واليسار، فبيقولوا على الشمال. الله عم يقول لك على اليمين، هذاك عم يقول لك على الشمال. نترك كلام الله ونجي نسمع كلام عدو الله، مو عبد الله، عدو الله. وهذا عم يصير هيك ولا لا؟ الله عم يقول لك. يعني مثل صغير واضح جدا للجميع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. ففي من الناس يعصي الله ويطلب رزق ربه سبحانه وتعالى في معصيته ولا لا؟ يعني في اوضح من هيك؟ الله عم يقول لك بدك رزق، فرزقك عندي وفي السماء، رزقكم وما توعدون كله ليك وعندي، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن ألا له الخلق والأمر، غير شهادة وغير كل له أصبح كل شيء يرجع إليه. إذا شو فعبده يعني فأطيعه هيك معنى. عم يقول لك على اليمين، قال لك سهم هيك، يجي واحد يقول لك لا يا أخي هيك أنا لك ناصر. وأعطانا الله سبحانه وتعالى عبرة، وأي عبرة كمان مثال حي واضح جدا. قال له لأبونا، أبونا أبي وأبوك، قال له والله يعني والله إني لكما لمن الناصحين، إنه إذا بتاكلوا بها الشجرة تخلدوا بالخير، والله إذا بتاكلوا بها الشجرة كل السعادة تجيكم، والله الله ياخذه بس هيك الله سبحانه وتعالى هيك قال له لأبونا أبي وأبوك اللي الله نسبنا له، يعني يا بني آدم هيك قال يا أولاد آدم شوفوا لا يحيلنكم الشيطان، حكيت لكم وقلت لكم شو ساوب أبوكم فديروا بالكم، لا يحيلنكم الشيطان يلعب عليكم كما أخرج أبويكم من الجنة، شو ساوب في ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وخلي عليكم في يده سلاح وابتليكم فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهذا علم سلطانه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بتولاني اللي ما بيؤمن في الله سبحانه وتعالى لا يؤمن إنه بده يرجع لالله، فدير باله. فهذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى بدينا إلا بدينا، فابتلانا عز وجل سبحانه وتعالى إذن بالشياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ابتلانا كمان بذاتنا بنفسنا جبلت، يعني هيك النفس يعني تحب الكبر تحب العجب، يعني شو اللي بيدمر بتلاقيه معجون فيك وفيني. لكن الله قالنا سبحانه وتعالى وعطانا وعصمنا وأنقذنا بهالكتاب، لذلك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شو لما في الصدور؟ مما يعتري هذا القلب من هالأمراض شفاء. لذلك احمدوا واشكروا وافرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لما تخلص منها خلص ونجوت وسعدت ووصلت ووفقت وحيزت اليك المكارم. لذلك فبفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بهذا افرحوا، هو خير مما يجمع. اتقوا الله على حدا عطيتك بس تخلص انت خلاص وصلت افلحت، فزت، قد افلح من زكاها، وذاك لما خلاص خاب من دساها تركها، يعني في غيها في بعدها في ما فيها فيها، قد افلح من زكاها. فالله ابتلانا، اذا من ابتلانا شو بدنا؟ بدنا من زكاها، بدنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. فقال للمجاهدين هيك رب قال سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين. فالإنسان دائما لما بيكون مع هواه هو في أسفل، دائما مع هواه في أسفل، مخالفا لهواه هو في أعلى. مثل إذا إنسان عم يسبح مثلا، طالما عم تتحرك أنت في علو، طالما عم تجاهد انت عم تمشي لشاطئ الامان، وما اتصال على الشاطئ الا عند اليقين الا لا يموت ابدا. وعدت بالنجاه. وشوف فيه هيك، كل ما انسان وافق الله معناته في سفل، ثم رددناه اسفل سافلين. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. شو نهى النفس؟ يعني ارتفع، ارتفع. كيف ترتفع؟ بما امر الله سبحانه وتعالى. وكيف ينزل؟ بما يوافق هواه. فيا بما امر الله، يا اما بما يوافق هواه. وهذا الهوى والعياذ بالله كأنه رب. افرأيت من اتخذ الهه، يعني معبوده، من يطيعه هواه، واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، هذا راح ضال، فمن يهديه من بعد الله، افلا تذكرون. فقال رحمه الله: عملت في المجاهدة هذا 30 سنة عملت فيها. اذا يا اخي لابد لك من الجهاد، لابد لك. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. شوف سبحانه ما اكرمه سبحانه وتعالى. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. شوف يعني يا ربي ضعف، انت قل خلقكم من ضعف. واعلموا اكد ان الله مع المتقين. شايف سبحانه وتعالى لا اله الا الله. شوف في القرآن هيك سن ابدا، كله تسديد واحد، لا اله الا الله، لنصرة اولياء الله، كله لنصرة سيد الاولياء وسيد الانبياء وسيد المرسلين وسيد الخلق اجمعين، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا القرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لا تخاف انه ابدا. واعلموا ان الله، لا تردى، ان الله مع المتقين. انني معكما لا تخافا، انني معكما اسمع وارى. لا تخافوا، هل يمكن تلاقوه بعيني؟ انا شايفه هيك بعيني، بعيني انتو، بعيني، بعينتيني انتو. لما الانسان بيشوف اللي بيحبه، وين عزمه؟ شو بصير عزمه؟ بطير، بطير. هلا واحد يبقى اثنين مع، يعني اثنين يبقوا مع بعض، بتلاقي عزمه غير. واذا كان مثلا قدام ابوه، او الولد قدام، مثلا الوالد قدام ابنه، او رجل قدام مرته، خاصة خطيبته، لسه ما شافت منه شيء، بتلاقي يا لطيف شي اسد، بتلاقيه شغلي بمر، شو بتلاقي يا لطيف عم يعمل الافعال. فالسؤال عم يقول لهم يعني الله سبحانه وتعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. فالله، بس الله، الله يكرمنا بالمحبة بدون بلاء يا رب. لما بتلاقي اللي بتحبه، شو لا اله الا الله، شو حكي منكم، بس شو مدى صحتها يعني؟ والله اعلم بصحتها، لكن سمعت من بعض العلماء، خلينا ناخذ منها الشاهد. انا بحب يكون درسي علمي، علمي، اسال الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى مر على رجل وهو يسال الله سبحانه وتعالى محبته، يدعو الله، يدعو الله، ويدعو ويبكي، ويبكي الرجل ويبكي. سيدنا موسى قال له دلاله على الله، قال له: يا ربي ما تعطي، والله لو عمديني لاعطيته انا. فسيدنا موسى كمل طريق ورجع، لقى الرجل نتف تنتيف، مثل ما بيقولوا كل شيء في الزبيبه، نتف رايح. قال له: يا ربي هيك؟ قلت: لا، انت عندك يعني اعطيه، يعني اعطيه. الله اعلم انت شو بتعرف يا موسى، دام ربك دام يدعيني يعني بده يحبني. وبده المحبة، بده يفتح لي بابه، يفتح لي الباب. سبحان الله، بس الواحد يحب، بس ما بنعرف سبحان الله. يعني شوف بيرمزوا لنا الله يرضى عنهم، هذول اللي ما بيقرا لهم: والله يا جماعة أنا بتبقى، أنا إن شاء الله أسأل الله، عندي ما بقول تمام، عندي حرية شوي، ما بتعصب. سبحان الله، بيعطوك هيك من أسرار الدين هالجماعة، هذول يعني بيفهموك شوية من الحديث، بيفهموك اللطائف اللي بالآية، اللي بتلاقي هيك هيك ما شفت حالك الا عند ربك سبحان الله، الله يرضى عنه ويجزيه الخير. كل المحدثون هذول او اذا مو اكثرهم وكل اكثرهم محدثون يقرؤون يتلون الحديث. هلا شوف هلا شوف شو بنحكي. الله يرحمه ويرضى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. فلما رجع فبيعطينا بيدلونا اشياء تدلنا على ربنا. سمون ابن حمزه او غيره شو قال؟ لما نحب الله شو قال له؟ يا رب هيك انا بحبك اقرب لك يا سامي فيه. هيك بصير المحبوب بصير يقول له قل لي شو شلون؟ حبك ولا لا؟ قل لي شو زدت حالي من هون؟ شو؟ اخي شو تعمل شو هيك ما بيحب احلى ما يحبه انه يتنتف هيك بكل الكلمه يعني يتقطع مشان محبوبه. وبيكون بيعز حاله فعلا. هلا ما في ناس بيحبوا ناس وراحوا؟ ليه؟ راح مشان بشر راح محبة إلا وفاء محبة. اللي ما في ناس مشان بشر راحوا محبة وفاء. طيب إذا مشان الله إذا حبيت الله سبحانه وتعالى هذا بشر وما في ماذا الذي ما ساء قط؟ الذي ما ساء رسول الله محمد هذه صلى الله عليه وسلم الذي عليه جبريل هبط رسول الله هيا الذي يستحق هو رسول الله. لذلك كانوا ما كانوا تعقوا قصه الصحابه وخاصه وقت احد. شو سووا الصحابه؟ شو سووا؟ الله يرضى عنهم الله يرضى عنهم الله يرضى عنهم. هذول المحبين هذول المحبين. كان واحد عم يتقطع من لحمه مؤذن للقتال بقول له كيف بك لو كان رسول الله محله؟ قال له محلي كن محلي والله ما برضى ينشاك شوكه وانا قاعد يعني. طيب ينشاك شوكه ونخلوه انتوا اثنين يدبرها؟ ابدا ابدا. محبه صادقين والله صادقين والله والله انك والله صادقين. هو انا اللي عم اقول صادقين. هلا واحد حلف له والله بصدقه بس بصراحه ما بصدقه مثل العالم يعني اوصل لليقين لا، لكن ما الله بيقول لي صادق يلي خلقه يلي الهمه بيعرف انه صادق. لذلك قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. هيك الله قال عنه. هدول اللي بيقول عنه الصادق هو الله الصادق. بيقول عنه الله سبحانه وتعالى هو الصادق هو الصادق. الفقراء المهاجمين هدول من هدول هدول الصحابي وراسل ابو بكر وعمر من فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق ابو بكر وعمر هن الروس وهن الذروة وهن القدوة وهن العلو وهن الله يرضى عنه على راسه. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك ينصرون. الله ما بيبالغ مع دول القران ما في اغراق يعني مثل كلام العرب الشعر يعني بيتكلم بكلام اكبر منه كثير. اعجب في الشعر اعجب الشعر اكذبه يعني هذا في اغراق بالكلام. هذا الاغراق من عيوب يعني بزيده يعني كثير. هلا شو ما رب قال سبحانه وتعالى يضيء زيتها قال يكاد زيتها مشان نبعد عن الاغراق يكاد زيتها يضيء ما قال يضيء يكاد. اما نبي يقول عم يشعل اكثر من الشمس. لا اذا واحد عم يحكي عربي شيء زلمه يعني لا شوف كذا لا قال يكاد زيتها يضيء. فالله عم يقول ينصرون ما في الله اللي عم يقول سبحانه وتعالى هو خايف من حدا ومستحي من حدا وهو عم يطلع على حدا وكل بايده سبحانه وتعالى. الله الله رفع هدول هدول الحقيقه. فما بالك بالله انت الا بصير يقول ايه. فقال الله يرحمه ويرضى عنه عذب بما شئت. ايش بدك يا شيخ ولا يا ما في انت تقول مثلها اللي بدك يا عذب بما شئت يا رب على عبيد احسان امامنا وقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي سيد الذي اللهم صل عليه اي من رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه للعالمين. من رجع من الطائف صار ما صار معه عليه الصلاه والسلام وامر سهل مشي مشي وجبال اللي بشوف هنيك وشوك وشغله وخوف و... يعني ورجع اللهم صل عليه مثل ما يقولوا ظهرك ظهرك. واحد يعني بدك تسلط عليه يعني النسوان يعني بتقهر كثير بس ما بيقهر المراه بيقولوا الا الاولاد. سال كباري الا اللي بيقهر المراه الاولاد انتو ما عنده شيء. اما الكبير بتتهمه بتحكي معه ما بيحسن عليها. اما ولد زي صلت له ثلاثة اربع اولاد كبيرة وصوة بالمرة بيهموها يعني شو جابة القافية ايه سلطوا عليه السفهاء والولاد يعني يعني اللهم صل مع ما نوجد فيها اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني الله لا يبتلينا. سيدنا النبي عم يقول لك عم يكتب عم يخط عم يشق طريق الرساله. لا شوف هذا هاي طريقنا. عجبه اللي عجبه يتفضل، ما عجبه مع السلامه. هذا طريقنا، هذا طريقنا. فلكن نسأل العجب رجع بقى وقال لنا بقى طالما برضا شو شلون فسر عليه الصلاة والسلام وبين لتبين للناس لو اللهم إن كان في هذا رضا، يعني إن لم يكن بك سخط علي، يعني عملت أنا ماشي مظبوط بس أنا المهم تكون يعني رضيان، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. لكن غير أن عافيتك يعني أنا بشر أو سعودي. فسيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام غير أن عافيتك أوسع لي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نطلب العافية. فقال عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى حبيب بما يلقاه من الندم. فلا تستغرب تقول أنا بحكيتها يعني، لكن معناها صحيح. فقال له بده محبة، طلب محبة، ما عجبه إلا هيك. كيف بده يساوي؟ كيف بده؟ مسؤول كثير لو أطلعتك الحقيقة يعني بشوفه ولا بعرف شو مسؤول هذا. فمحبة شو محبة؟ ففي سبيل يعني محبة الله سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فالله سبحانه وتعالى يعني وعد، دفع سبحانه وتعالى وعد. فالشيخ رحمة الله عليه قال عملت في المجاهدة. فهذا الإنسان بقى، هذا الإنسان وهذا قلب الإنسان وهي حال الإنسان. أردنا بقى الطريق يعني، يعني أسأل الله يعني الله أجر على لساني إنه كلام يعني مختصر فيه الطريق لله كله سبحانه وتعالى طبعا يعني إجمالا. فهذا الطريق لله حتى كل في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب شو كان عم يساوي؟ فإذا فرغت فانصب وطبقها عمليا عليه الصلاة والسلام. أنه بغزوة أحد من الحول حول مين؟ يلي انجرح يلي انضرب يلي انتحر يلي وقع يلي ابن الحول كلياته. شو يعني لما بيسمعوا بأمي هيك لكن هلا خلص شو هدول مو زلم هدول؟ طيب مو بني ادم هدول؟ شو حديد هدول؟ قطع قلب الناس كلها. لذلك مو الناس اجت والله يا جماعه عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيره شهر دفع حقها عليه الصلاه والسلام دفع حقها. مو بني اجت نصرت بالرعب مسيره شهر. اللي بيسمع هذا الكلام يعني لانه المشكله انه الله خلقنا بعالم اسباب. احنا بعالم اسباب وإلا الله سبحانه وتعالى ليس الجيش وليس كل شيء. ما هو الله يعني سبحانه وتعالى يبعث الملاك وخلصت القصة. وهو قال له سيدنا النبي اطبق عليهم الاخشبين يعني قضي عليهم الجبلين. يعني هلا كل الاختراعات في حدا بيحسن يعني هيك هيك طبق عليهم الاخشبين هيك كان مبدا بس في عالم واعد لهم. هيك قال ربي سبحانه وتعالى واعد لهم. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فالشيخ رحمه الله قال عملت في المجاهدة 30 شيئا فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته بالأعمال. يعني أنا دليتكم أول شيء بتجاهد وبتشتغل حكيت هذا الكلام لكن وقال الثاني بشكل آخر من العلم ومتابعته. لأن العلم بيكشف لك ولا طالع نشوف ليه ليه هيك نشوف هذا العلم. شو العلم ليش؟ ليش بقى شديد؟ لأنه في مخالفة الهوى. هيك تقول شغلة ما عرفتها ولا تقف ما ليس لك بعلم. هذا علم تقول ما بعرف. الله يرحم شيخ عبد القادر بركة يعني رجل عادي يعني عالم يعني لا أخي الطريق ولا شيء صراحة بس تلميذ من أكبر العلماء. قال لي شوف يا شيخي طيب أنا شغلة ما بعرفها وأنا هيك راسي أنفي لفوق وجبهتي بقول ما بعرف. أنا بقول ما بعرف ما بستحي أبدا. كثير من الناس يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله بيتظاهر الله يرحمه شيخ ملا قال لي قاعد جنبي فسئل عن مسألة وأجاب خطأ فقلت له كيف تجيب؟ يعني قال له قاعد يعتذر لي. لا قاعد يعتذر خاف. هذا العلم هذا العلم بس تعرف يعني تعرف يعني وين أين مرضات الله تصير سبحانه وتعالى بدلك عليه هذا العلم. لذلك بدنا نتعلم بدنا نتعلم. وعليه الصلاة والسلام دخل إلى مسجده الشريف فوجد يعني جماعتين أناس يذكرون أناس يتعلمون، فجلس مع المتعلمين وقال إنما بعثت معلما صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له وقل رب زدني علما. لكن الذكر كمان لا يستحان فيه، لكن الذكر حضور، لأن الله قال اذكر الله ذكرا كثيرا، علم ذكر. لذلك الله يرحمه قال كقولنا لعالم في غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. علم ذكر، هذا علم، هذا العلم. ذلك البعض يقول علم طريق، شو طريق؟ يعني أن أذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ولا مو المراد. يعني إذا ما في طريق يعني أنا ما وصلت، لا، باب رسول الله مفتوح، من اللي يسكره؟ باب رسول الله مفتوح عليه الصلاة والسلام، لأنه هو باب الله، سيدنا النبي هو أدم، هو اللي دخلنا عليه الصلاة والسلام، باب دعوة سنتي واللهم صل عليه وإلى ما أكرمني الله به صلى الله عليه وسلم. فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعة. شو عم يقول يعني؟ يعني قد ما بدك ولو رقى في الخير أعلى عقبة فالعلم أعلى شيء. إيه؟ الأنبياء شو؟ على الأنبياء أنت بتجي رتبة الرسالة، أنت شو جيت رتبة الرسالة؟ إني ليش؟ يعني أنت، أنت متى؟ ليش جيت رتبة الرسالة؟ يعني شو نزل عليه عليه الصلاة والسلام؟ هل كان رسولا إلا بالعلم؟ والأنبياء والمرسلون هل كانوا أنبياء ومرسلين إلا بالعلم؟ أما أنزل الله عليه القرآن؟ متى كان عليه الصلاة والسلام رسول الله؟ بهذا القرآن، بهذا العلم، بما أتى عليه الصلاة والسلام، مو بشخصه عليه الصلاة والسلام، ما أتى إلا بالعلم، لذلك علينا بالعلم. فطالما عليه الصلاة والسلام أتى بالعلم، معنى ذلك كل من يأتي بغير ما أتى به رسول الله فهو داعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم، أول شيء علم، بدي أحكم العلم، بدي أحكم العلم. وجاينا ناس نسأل الله العافية أعداء قاتلهم الله، عم يحاولوا والله جهل الناس، لأنه بس الناس تجهل، يعني نسأل الله العافية تصير جاهلين، ركبوه ولعبوا فيه أبدا، يعني كما يعبث الأولاد بالكرة. والله لكن قاتله الله، خذ نبذة بسيطة، وعلى علماء جاي، يعني لا تستهين بالعلم، خاصة الأمور الساقية، الأمور الأساسية، قواعد الأصول، يعني التوحيد، أي أوعى تستهين فيها، تعلم ولادها من أئمة أصحابهم، امسكهم حطهم، قل أصحى أصحى يوعوا، أصحى يضيعوا، أصحى يتاكلوا، أصحى يروحوا، هيك ولادها بدها تنتبه، بيدخل عليهم نابليون، لا رده الله. فبيقول لهم كل من بيقطع بيطبع مناشير ويوزع لمصر، كل من يقاتل احد لخلى مصر بقضاء الله وقدر الله، فكل من يقوم ضدنا ويقاتلنا فهو يحارب قضاء الله وقضاء الله وقدر الله. شو رايك؟ مش لهون قصت معه؟ الانسان في ناس ابدوها ابدوها، ما بيجوز يا اخي، قضاء الله فات. اي والله لا تستعملوا رصاصة تجي بعيونه بقضاء الله، ليش هل افعل الا بقضاء الله؟ لو سيدنا شايفين ان سيدنا عمر يعني انه، لكن لكن جسنا بضن، يعني نبضن هيك، ما عفان الحمد لله في في اسود بمصر لا العيون تبعه، يعني ما حصل محسن غير. اما لو لو فعلوا ايش ما صار فيهم؟ مثل ما صار والله بجماعة فرعون. فرعون انت كان فرعون، انت كان فرعون، انت قال انا ربكم الاعلى، الله اخذه، انت انت شوف السر وشوف، مثل ابدا مثل نابليون معلمه فرعونه، اجا لعنده معلمه هو. شو ربي قال؟ فاستخف قومه، بمسيح اللي مر عليهم، فاستخف قومه فاطاعوه. ليش لا اطاعوا يستخفون؟ لذلك حذار يا ايها الاخوه المعاصي، انهم لانهم كانوا قوما فاسقين، انهم كانوا قوما فاسقين، لانهم كانوا قوما فاسقين استخفهم فاطاعوا، فقال طلع فيا يخرب بيته، قال انا، قال قال هو رب. وهذا اللي بيعمل هيك بده يستخف. لذلك اصحى، دين الدين الدين، في الهندوس اللي والعياذ بالله بيعبد البقره، البقره وبيعبد الحيه، هيك في من الهندوس هيك، هلا هلا في، وطبيب عالي بتلاقيه، طبيب طبيب مخضرم عبقري بطبه، لكن رايح طب هو طب هو. لأي راجل جيولوجي بتاعي من المخترعات الأشياء فيوز مضروب كل الشفران هذا كل ما له أي قيمة أمام الدين أمام اللي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بنجهلين من هذا يلعب فينا مثل ما هو. لذلك أصحى العلم، العلم يا جماعة ديروا بالكم على العلم، العلم أعدائنا ما بيحارب إلا العلم، بيحارب الوعي، بيحارب النور، بيحارب الخير، لأنه ما بيصير ماله مجرم، لأنه المجرم بيصفي الأمور وبيجي بهجوم. الحرامي هيك أكيد كنا نشوف هيك بلورات مكسورين بالحارة. في يا جماعة ديروا بالكم في حرامية جايين، ايه تقولوا كسر الأغنية بدون يجوا يدقوا بالبيوت، بدون يدقوا بالمحلات، بدون يدقوا نور. لذلك قد جاءكم من الله نور. هيك هيك دنيانا جهلونا قاتلهم الله، قام يسهروا ليل نهار علينا. لذلك عليكم بالعلم، فما وجدت شيئا أشد علي من العلم. لكن اوعى شوف هو قديش منتبه، هو كلمة علم بتكفي، لكن المعلم الله يرحمه يجزيه الخير ومتابعته بالأعمال، بالأعمال أي يسمعها بصراحة. يعني ما أنا صغير على الكلام، لكن ما لي شيء يسمعوها كثير من الشيوخ، كثير من طلاب علم يسمعها العلم ومتابعة العلم، لا باللفة ولا بالجبة ولا بالخطبة ولا بالدعوة العريضة ولا أبدا. كل ما بيسوي عند الله سلس، كل ما بيقول عند الله وزن. قد ما عبدت قد ما حكيت قد ما كنت قد ما كنت ما بتطلع شعره قدام الديس 800 سنة. قال له الله بعدين كبه سبحانه وتعالى طرده. العلم الحقيقة بالعمل، هذا العلم، هذا اللي الله سبحانه وتعالى بيكون عند الله بمقدار هذا العالم، هذا الرجل، مو بالدعوة مو بالكلام مو بالفصاحة، لا، إنما هو بالعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بالعلم بدنا علم شو عم ساوي، شو عم ساويت. هيك مثل ما قلنا، مثل ما بديت الدرس قال لك من على اليمين طلع على اليسار، قالوا علم هذا، قالوا علم يعرف يعرف، لكن قالوا هذاك، من قالوا هذاك بس في شغله قريبه، في غدا، في عشاء، في كاسه شاي، اجى ركب علمه ركب راسه، أظله الله على علم. ها اتخذ إلهًا، اتخذ إلهًا وضاء، أظله الله على علم، ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاء فمن يهديه من بعد الله. يعني شغلته متابعة ما بيرجع، ما بيرجع، هذا مشكلة. الهوى مع الهوى، نسأل الله العفو والعافية. بيحكوا قصة هيك العوام سمعتها، إنما عوام سمعتها. قالوا للشجر، شجر يعني بده يتباهى يعني بين يعني الناس او غير يعني ممن يعني او شو مدى القصة ما بعرف. قال له شو ما احسن خلقي، الناس بضربوني بالحجار انا بضربهم بالثمار. اجا واحد فهيم هيك شروة من عندي، قال له طيب ليش اخرتك اخرتك للنار، اخرتك على الحرب ليش؟ سكت مسكين كسف. بما اني بميل مع الهوى، لان شو ماذا انا وامي ما بيسا انا بميل مع الهوى. فهوى يعني يعني حد حاجة. فالعلم ومتابعته، فما وجدت اشد شيئا اشد علي من العلم ومتابعته بالاعمال، لانهما العلم ومتابعته لا يتمان للعبد إلا بمخالفة هواه. شايف؟ إلا بمخالفة هواه. أبا الله يعفو عنا بجاه رسول الله، شو ما بدنا؟ شو ما بدنا نساوي؟ شو ما بدنا نساوي؟ هل هذا كلام الله ولا لا يا جماعة يا أهل الله يا عباد الله؟ كلام الله هذا ولا لا؟ ومخالفة هواه؟ إيش وقت دين يسر؟ إيش وقت لك عسر؟ تخسير زلمة الدين يسر؟ ليش قاعد ناسب لي بابنه تحط امه الساعة 3 تقعد هيك معه تسقي القهوة شراب عروض روز؟ انا حتجننه والله امه حيجننوني. طلع معه بعضهم استاذ موجود مكفوف البصر، علي راح قال له ما عليه شيء، يطلع اعمى بصر عشان يطلع اعمى قلب خليه يدرس. ها طيب الدين يسلم يا اخي، لكن الدين ما عم ترضاه، تشك الدنيا عم تعمل فيها هيك. فاني يعني الله يوفقه ويخشى الله، يعني راح بصره، راح بصره قال ما عليه شيء بس يكون صاحب بصيرة. طيب الدنيا هيك، طيب الاخرة شو؟ مع ذلك ربي ارحم الراحمين، هل تقدر عليه؟ لو كان هيك الله بحرم عليك، اذا بده يوصل فيك المقال انه يفقد بصره الواحد او يعني يضرب بجسمه، ابدا يحرم عليك. ديننا ديننا الحمد لله، رضينا بالله ربا، اهدنا الصراط المستقيم. فهيك الدين. معناته دائما عم يشتغل، من عم يزعج الواحد هالازعاجات، تعرف شو بتساوي؟ شو عم تساوي هي؟ ما بتقول لها حتى هيك طاحن شفت الاخره. ما بتجيب لها. لكن مجرد ما انت رضيت عن نفسك شوي رجعت، مش الحال ما شو الا وقعت. يبقى هيك الانسان، هيك هي حياتنا يا جماعه، اللي بده يعرف الدين هيك. دائما شغل حركه. هلا شوف الصوفيه شو عندهم، الله يرضى عنهم ويوفقهم. يعني بعض الناس يقول شو صوفيه، اخ شو بدك كلمه صوفيه؟ هدول اهل الله، هدول اللي اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك بالحركه غير السكون. شو القصد امامك؟ يقول القصد امامك، عليك بالحركه غير السكون. من ارضينا فاذا فرغت فانصب، من ارضينا وسوت من قوله تعالى واقترب. هيك اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا، اياك نعبد واياك نستعين. يعني شو هلا اياك نعبد واياك نستعين؟ الواحد ما بيحمله شغله ثقيله، شو يقول؟ يا الله يا عم استعين، اياك نعبد وين والسلام الا تستعين. استعن بالله ولا تعجز، شو معناتها؟ معناتها يعني العقبة تقود، والسفر بعيد، والناقل والعرض بحر عميق، والناقل بحسبك مصير، شلون بدك تكون؟ لذلك خفف الحمل، دير بالك، هذا الدين هذا، لكن بعده شو؟ شو بعده؟ لجادوا فينا لنهدينه سبلنا. نزيل على الطريق تبعنا، الطريق تبعنا شو؟ لو يعلم الملوك ما نحن عليه، هذا شيء. لو يعلم الملوك ما نحن عليه من لذة العلم، لو يعلموا. الزمن الله سبحانه وتعالى يعني مرحيم مرحيم، سكر انه الله ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، عم يدلك شو على ايش عم يدلك؟ عم يدلك على شيء ما يوصف هنا قبل هناك. فإلا بمخالفتي قال إذن فما وجدت شيئا أشد عليه من العلم ومتابعته بالأعمال، لأنهما لا يتمان للعبد إلا بمخالفة هواه واجتهاده في تقواه، وفي ذلك من المشقة ما لا يخفى. شايف؟ ما لا يخفى، لا سيما العلم المتعلق بالقلب من الرياء والعجب والكبر وغيرها من الأخلاق الذميمة، والورع والزهد والإخلاص وغيرها من الأخلاق الحميدة. هذا اللي نشتغل فيه، هذا أول العلم، هذا أول العلم. شو؟ ما لا يخفى، لا سيما العلم المتعلق بالقلب من الرياء، نتخلص منه، نعرف هذا رياء ولا إخلاص، أعرف هذا العلم، هذا عجب ولا مو عجب، يقول أنا فعلت، أنا سويت، شو ها؟ هذا بيطلع بيده هيك. والكبر والعياذ بالله وغيرها من الأخلاق، قد أرديت والعياذ بالله من أردت من الأخلاق الذميمة، والورع معرفة الورع، والزهد والإخلاص وغيرها من الأخلاق الحميدة. ولولا اختلاف العلماء لبقيت على اجتهاد واحد. رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، وصلى الله على سيدنا